بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلوم: وأخبرنا ابن علوان أنبانا ابن قدامة، أخبرنا أبو المعالي ابن صابر أنبانا أبو القاسم الحسين أنبانا عبد العزيز الكتابي، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أنبأنا عمي محمد بن القاسم أنبأ أبو بكر أحمد بن علي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل، وأن أخ الأحقاف قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وهذا مرسل أيضا. وأخبرنا عليا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز بن محمد أنبانا تميم المؤدب أنبأ أبو سعد الأديب أنبانا أبو عمرو بن حمدان أنبانا أبو يعلى الموصلي، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان أخبرنا عبدة بمثله وقال من ربه بدل في دينه. حديث أبي الزناد عن عبد أبو سعد الأديب للمؤدب الأديب أصدقائي. قال حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي لفظ عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، أن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. ولفظ حديث الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسي فهو مرفوع فوق العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث صفوان بن عيسى: حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسي، أن رحمتي تغلب غضبي. حديث الجريري عن ابن السرير عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدري وقال: ليهنك العلم بل منذر، والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قال محمد بن سعد في كتاب الطبقات: أنبأ مالك بن إسماعيل النهدي أنبأ عمر بن زياد عن عبد الملك بن عمير قال: جاء حسان بن أبي ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسمعك يا رسول الله؟ قال: قل حقا. فقال: شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من علو. فقال رسول الله: وأنا أشهد. فقال: وأن الذي عاد اليهود ابن مريم له عمل من ربه متقبله. فقال: وأنا أشهد. فقال: وأن أخ الأحقاف إذ يعدلونه يجاهد في ذات الإله ويعدل، وأن التي بالجذع من أرض نخلة ومن دانها فل عن الخير معزل. قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب الغوينة من وجوه الصحاح عن عبد الله بن رواحة: مشى ليلة إلى أمه له عن إلى أمة له فنالها، فرأته امرأته فلامته فجحدها، فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، فإن الجنوب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن. قلت: روي من وجوه المرسلة منها يحيى بن أيوب المصري، حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي فذكره فهو منقطع. قال الهيثم بن عدي وهو إخباري ضعيف عن عوان بن الحكم قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد إليه الشعراء فقاموا ببابه أياما لا يؤذن لهم، وبينما هم كذلك مر بهم عدي بن أرطاه فدخل على عمر فقال: الشعراء ببابك يا أمير المؤمنين، وسهامهم مسموم. فقال: ويحك مالي وللشعراء. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدح فأعطى امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة. قال: أوى تروي من شعره شيئا؟ قال: نعم، فأنشده علي قوله في النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتك يا خير البرية كلها، نشرت كتابا جاء بالحق معلما، شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا، عن الحق لما أصبح الحق مظلما، تعالى علوما فوق عرش إلهنا، وكان مكان الله أعلى وأعظم. وساق قصة طويلة سمعناها في كتاب سورة العلو لشيخ الإسلام موفق الدين المقدسي رحمه الله. وقد أنشد شعر ابن أمية بن أبي الصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: آمن شعره وكفر قلبه، وهو مجد الله فهو المجد أهل، ربنا الله في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائك صورا. إسناده منقطع. قال أبو نعيم في حلة الأولياء: أخبرنا التاج بن علوان، أنبأ ابن قدامة، أنبأ محمد بن البطيء، أنبأ محمد الحداد، أنبأ أحمد بن عبد الله، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، حدثنا عبد المنعم بن إدريس ابن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر بن عباس قال: قال علي: يا رسول الله، إذا أنت قبضت، من يغسلك وفيما نكفنك، ومن يصلي عليك، ومن يدخلك القبر؟ فقال: يا علي، أما الغسل فغسلني أنت، وابن العباس يصب الماء، وجبريل ثالثكما، فإذا أنتم فرغتم من غسلي فكفنوني في 3 أثواب جدد، وجبريل يأتيني بحنوط من الجنة، فإذا أنتم وضعتموني على السرير فضعوني في المسجد واخرجوا عني، فإن أول من يصلي علي رب العالمين فوق عرشه، ثم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم الملائكة زمرا زمرا، ثم ادخلوا فقولوا صفوفا لا فقوموا صفوفا لا يتقدم علي أحد. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلوه المسجد ووضعوه في المسجد، وخرج الناس عنه، فأول من صلى عليه الرب من فوق عرشه. الحديث هذا حديث موضوع، وأراه من افتراء عبد المنعم، وإنما رويته لهتك حاله. وحديث جماعة عن يحيى بن خدام قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري، حدثنا مالك بن دينار عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبرائيل عن الله عز وجل أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي ووحدانيتي وفاقة خلقي إلي واستوائي على عرشي وارتفاع مكاني، إني لأستحي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام أن أعذبهما. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: بكيت لمن يستحي الله منه ولا يستحي من الله عز وجل. أخرجه أبو نعيم الحافظ في الحلية وعداده في الموضوعات. وهذا الأنصاري ليس بثقة. حديث علي بن معبد: حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: ما باب عبادي يدخلون بيوتي بقلوب غير طاهرة وأيد غير نقية، أبي يغترون وإياي يخدعون، وعزتي وجلالي وعلوي في ارتفاعي، لأبلينهم ببلية أترك الحليم فيهم حيران، لا ينجو منه إلا من دعا كدعاء الغريق. أخرجه الطبراني، ولا يصح هذا لكنه محتمل. حديث أبي ابن جوصاء الحافظ: حدثنا علي بن معبد بن نوح، حدثنا صالح ابن بيان، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يشرف على حاجة من حاجات الدنيا فيذكره الله من فوق 7 سماوات، فيقول ملائكتي: إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة، فإن فتحتها له فتحت له باب من أبواب النار، ولكن أزويها عنه فيصبح العبد عاضا على أنامله، فيقول: من سبقني، من دهاني، وما هي إلا رحمة رحمه الله تعالى بها. صالح تالف ولا يحتمل شعب هذا. أخبرنا عبد الخالق القاضي: أنبأ الفقيه أبو محمد، أنبأ محمد بن البطيء، أنبأ حمد، أنبأنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو عمرو بن حمدان، حدثنا حسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا مروان بن معاوية عن عبيد الله بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرف صاحب السور مذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. أخرجه الحاكم وصححه. حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدري أين تغرب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستاذن. وذكر الحديث. أخرجه البخاري. أخبرنا أبو الفهم ابن أحمد وعبد الخالق بن علوان: ويد كل منهما على كتفي. قال: أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدامة: ويده على كتفي. أنبأ محمد بن عبد الباقي: ويده على كتفي. حدثنا أبو عبد الله الحميدي: ويده على كتفي. حدثني أبو إسحاق النعماني: ويده على كتفي. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد الحافظ: ويده على كتفي. حدثنا أحمد بن عيسى الفرضي: ويده على كتفي. حدثنا أحمد بن حسن محمد المكي: ويده على كتفي. حدثنا هلال بن علار الرقي: ويده على كتفي. حدثني أبي: ويده على كتفي. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو: ويده على كتفي. حدثنا زيد بن أبي أنيسة: ويده على كتفي. حدثنا أبو إسحاق السبيعي: ويده على كتفي. حدثني عبد الله بن حارث: ويده على كتفي. حدثني الحارث الأعور: ويده على كتفي. قال: حدثني علي بن أبي طالب: ويده على كتفي. قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويده على كتفي. قال: حدثني الصادق الناطق رسول رب العالمين وأمين على وحي جبرائيل: ويده على كتفي. سمعت إسرافيل، سمعت القلم، سمعت اللوح يقول: سمعت الله من فوق العرش يقول: للشيء كن فيكون، فلا يبلغ الكاف النون حتى يكون ما يكون. هذا حديث باطل ما حدث به هلال أبدا، وأحمد المكي كذاب. رويته للتحذير منه. أخبرنا أبو الفضل ابن تاج الأمنة: أنبانا عبد العزيز بن محمد، أنبانا تميم ابن أبي سعيد، أنبانا محمد بن عبد الرحمن، أنبانا أبو عمر الحمدان، أنبانا أبو يعلى الموصلي، حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي براحة طيبة، فقلت: ما هذه الراحة يا جبرائيل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون كانت تمشطها فوق المشط من فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. قالت ابنة فرعون: أبي. قال: ربي ورب. قالت: ربي وربك وربك أبيك ورب أبيك. قالت: أقول لي له إذن؟ قالت: قولي له. قال لها: أولك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. فأحملها بقرة من النحاس، فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي. قال: ذلك لك علينا لما لك علينا من الحق. فألقى ولدها في البقرة واحدا واحدا، فكان آخرهم صبي. فقال: يا أمها اصبري فإنك على الحق. قال ابن عباس: وأربعة تكلموا وهم صبيان: ابن ماشطة فرعون، وصبي جريج، وعيسى بن مريم، الرابع لا أحفظه. هذا حديث حسن إسناد. أنبى أحمد بن سلامة عن هبة الله بن حسن، أنبى أبو العز بن كادش، أنبى أبو طالب العشاري، حدثنا ابن أبي فوارس الحافظ، أنبى أبو علي بن الصواف، أنبأ أبو جعفر محمد بن عثمان، حدثنا من جابر بن الحارث، حدثنا أبو عامر الأسدي، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، ثم خلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قرأت على عمر بن عبد المنعم عن أبي اليمن الكندي أخبرنا بالفتح البيضاوي، أنبأه بالحسين البزار، أنبأ عيسى بن علي، حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن من كبيه حتى يصيبه المطر، ويقول إنه حديث أحد من ربه، أخرجه مسلم. أخبرنا أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الرحمن، أنبأ محمد بن خلف وعبد الرحمن بن إبراهيم، وأنبأ التاج عبد الخالق، أنبأ عبد الرحمن قال: أخبرتنا شهدة الكاتبة، أنبأ محمد بن عبد السلام حاء، وأنبأ العزيز الفراء، أنبأ الإمام أبو محمد بن قدامة سنة 1600، أنبأ ابن أبي البقاء، أخبرنا ابن خيرون قال: أنبأ أحمد بن محمد بن غالب بن حافظ، قرأت على أبي العباس ابن حمدان، حدثكم محمد إبراهيم بوشنجي، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن سيد بن أبي أنيسة عن منهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا أبا عباس، إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فقد وقع ذلك في صدري. وقال ابن عباس: أتكذيب؟ قال: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال: فهلما ما وقع في صدرك؟ فقال له رجل: اسمع الله يقول، فذكر أشياء، ثم قال: وفي قوله: أم السماء بناها، رفع سمكها وسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. وذكر في الآية خلق السماء قبل الأرض. وقال في الآية الأخرى: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآية فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. فقال ابن عباس: أما قوله أم السماء بناها رفع سمكها وسواها، الآيات فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم نزل الأرض فدحاها، ثم قال: ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى. أخرجه البخاري عن يوسف بن عدي فعلق المتن أولا. أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن، أنبأ عبد الله بن أحمد، أنبأ أبو الفتح ابن البطيء، أنبأنا بن طلحة، أنبأنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني يقول الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن افترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن افترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا حديث صحيح، وفيه التفريق بين كلام النفس والكلام المسموع. فهو تعالى متكلم بهذا وبهذا، وهو الذي كلم موسى تكليما وناداه من جانب الطور وقربه نجيا. حديث يحيى بن سليمان الجعفي، حدثنا يونس بن بخير عن أبي عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي انتهيت إلى سدرة المنتهى. وذكر الحديث إسناده صالح. حديث أبي شهاب الحناط عن الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يسر له نظر الله إليه فوق سبع سموات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. رواه البغوي عن محمد بن زياد بن فروة البلدي عن أبي شهاب. حديث يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناس يقولون في القدر، قال: يكذبون بكتاب، لأن أخذت بشعر أحدهم لأنصرنه: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق فكذب ما كان إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمن قد فرغ منه. حديث سعيد بن أبي مريم، أنبأ ابن لهيعة عن كعب بن عنقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال: إذا مكثت النطفة في الرحم 40 ليلة جاء ملك فاحترجها ثم عرج بها للرحمن تبارك وتعالى، فيقول: أخلق أخلق أحسن الخالقين فيقضي الله فيها ما يشاء ويهبط فيها الملك. وذكر الحديث في إسناده اللهيعة. حديث فطر بن خليفة عن مجاهد بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ، ولكن إذا قطع هدوء رحمه وصله. إسناده قوي. قال آدم بن أبي إياس في كتاب الثواب: حدثنا عبده عن ابن المبارك، حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال أبو أيوب: نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فارتقبت عمله فرأيته إذا زالت الشمس ولو كان في يده عمل الدنيا رفضه، وإن كان نائما فكأنما يوقظ، فيقوم فيغتسل ويتوضا ثم يركع 4 ركعات يتمهن ويحسنهن ويتمكن فيهن. فسألته عن ذلك فقال: إن أبواب السماء وأبواب الجنان تفتح في تلك الساعة فلا ترتجي حتى تصلي هذه الصلاة، فأحب أن يصعد مني إلى ربي تلك الساعة خير. إسناد ضعيف من أجل عبيد الله بن زحر. ابن زحر: أخبرنا علي بن علي القرشي أنبان محمد بن مسلم أنبان علي بن حسن الحافظ حاء، وكتب إلينا ابن قدامة أنبان حنبل قال: أخبرنا هبة الله بن محمد أنبان حسن بن علي أنبان أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا يحيى ابن العلاء عن عمه شعيب ابن خالد، حدثني سماك بن حرب عبد الله بن عمير عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ فسكتنا. قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتب كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابع بحر بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وبه إلى عبد الله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار محمد بن بكار قال: حدثنا وليد بن أبي ثور عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أخرجه أبو داود عن محمد بن الصباح ووافقناه بعلو درجة. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن الصباح الدولائي، ووقع بدلا عليا بدرجتين، إلا أنه بلفظ آخر غير لفظ شعيب بن خالد قال: تدرون ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قالوا: إن بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 3 أو 73 سنة، ثم السماء فوق ذلك حتى عدى 7 سماوات، ثم فوق السماء السابع بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعان بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. أنبى عبد الرحمن بن أبي عمر وطائفة قال: أنبانا ابن طبرزد، أنبانا ابن حسين، أنبانا ابن غيلان، أنبانا أبو يكن الشافي، حدثنا موسى بن إبراهيم وابن ناحية قال: حدثنا الوين، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن أبي عميرة عن الأحنف عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت جالسا بالبطحاء في عصابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مرت عليهم سحابة فنظر إليه فقال: هل تدرون ما اسم هذه الحديث بطوله؟ ويرويه إبراهيم طهمان وعمرو بن قيس عن سماك، وقد حسنه الترمذي وأخرجه الحافظ ضياف المختارة. حديث أحمد بن فرات: أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف عن العباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ومرت سحابة فقال: ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قلنا: والعنان. قال: تدرون كم بين الأرض إلى السماء؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أحد أو 2 أو 73 سنة، ثم عد 7 سنوات كذلك، ثم فوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، وفوق ذلك 8 أوعان بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش. أخرجه الحافظ أبو عبد الله بن مندى في كتاب التوحيد تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله في جهالة، ويحيى بن العلاء المتروك الحديث، وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك وإبراهيم ثقة. حديث سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أبي نمر عن أنس. لا، شريك بن عبد الله ابن أبي نمر. قال: حديث سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الإسراء بطوله وفيه: فانطلق بي جبرائيل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح إلى أن قال: حتى أتى السماء السابعة بها إبراهيم عليه السلام، ثم رفعت إلى سترة المنتهى، ودنا الجبار فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى. حديث عبد الله بن نمير عن موسى بن سلمان بن مسلم الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه وأخيه عن النعمان بن بشير مرفوعة في التسبيحة والتحميد والتهليلة: ينعطفان حول العرش لهن دوي كدوي النحل، إذ كن بصاحبهن ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن ما يذكر به. حديث مسلم إبراهيم حدثنا كثير من عبد الله حدثنا الحسين عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد، والأمانة، والرحم. هذا حديث منكر. ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوع: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ورأسه بيده وأوداجه تشخب، يقول: يا ربي قتلني، حتى يدنيه من العرش. ابن عيينة حدثنا عمار الدهني ويحيى الجاري سمع سالم بن أبي وجعد يقول: قال ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتى بالمقتول متعلقا بالقاتل. وأوداجه تشرب دما حتى ينتهي به العرش. يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. حديث روح بن عباد. حدثنا السائب بن عمر. حدثنا مسلم بن ينار. سمعت عبد الله بن عمر قال جعل الله فوق السماء السابعة الماء وجعل فوق الماء العرش والذي نفسي بيده ان الشمس والقمر لا يعلمان انهما سيصيران الى النار يوم القيامه. هذا حديث موقوف. حديث في اسناده من الهيئه عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان من قال لم يكن لها ناهيه دون العرش والاخرى تملا ما بين السماء والارض لا اله الا الله والله اكبر. حديث حماد بن سلمه. حدثنا عبد الجليل عن شهر ورواه ايضا قتاده عن شهر بن حوشب ان عبد الله بن عمر قال الشمس والقمر وجوههما الى العرش واقفيتهما الى الارض. حديث نعيم بن حماد. حدثنا ابن مبارك عن بان سليمان بن المغيره عن ثابت عن رجل كان يتبع عبد الله بن عمر قال كنت معه فلقينا نوفا فقال ذكر لنا ان الله تعالى قال للملائكه ادعوا لي عبادي. قال يا رب كيف السماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك. قال انه يقال لا اله الا الله فقد استجابوا لي. يقول عبد الله بن عمر صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها فقعد رهط ينتظرون الصلاه الاخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا هذا ربكم امر بباب السماء ففاخر بكم الملائكه. حديث من هال بن عمر عن زاذان عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فذكر حديث بطوله وقال في الروح حتى ينتهي بي الى السماء السابعه فيقول الله تعالى اعيدوه. اسناد صالح. حديث ابي عمران النهدي عن سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي كريم يستحي من عباده اذا رفع يديه يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه يدعوه ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء. هذا حديث مشهور رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا علي بن ابي طالب بن عمر وانس وغيرهم. حديث قتادة بن النعمان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه رواته ثقات رواه أبو بكر الخلافي في كتاب السنة له. حديث قيس بن الربيع وهو رضي الحفظ عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك لا يصعب إلي من الرياء شيء. حديث الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي يمين لا يصعب إلى الله تعالى في هذه البقعة فرأيت فيها النحاسين. هذا حديث منكر. حديث في المغازي لابن إسحاق بلا إسناد أن عبدا أسود لأهل خيبر كان في غنم الله جاء فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت رسول الله قال نعم قال الذي في السماء قال نعم فتشهد وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. حديث أبي جعفر بن أبي شيبة في كتاب العرش في كتاب العرش له قال حدثنا حسن علي حدثنا قاسم بن أشعث السلمي حدثنا أبو حنيفة اليمامي عن عمر بن عبد الملك قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربه عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم مما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. ورواه العسال في كتاب المعروف عن أحمد بن حسان الطائي عن الحلواني وإسناده ضعيف. حديث أبي صالح الحربي حدثنا ابن لهيعة عن حارث بن يزيد عن علي بن رباح رجل عن عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى رفعني يوم القيامة في أعلى غرفة من الجنة ليس فوقي إلا حملة العرش. إسناده ضعيف. حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسي يدعوني فأفكه فيكون كذلك إلى مطلع الفجر ويعلو على كرسي إسحاق ضعيف لم يدرك جد أبيه. حديث لأبي أحمد العساس ساقه من طريق أبي الخطاب نجم إبراهيم عن ابن منكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملك يرفع العمل للعبد يرى أن في يديه منه سرور حتى ينتهي للميقات الذي وصل الله له فيضع العمل فيه فينادي الجبار عز وجل من فوقه ارم ما معك فيقول ما رفعت إليك إلا حقا فيقول صدقت ارمي به. هذا حديث منكر لا يثبت مثله ونجم لا أعرفه. حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء فينزل الله تعالى من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام فيه انقطاع محتمل. حديث أخرجه البخاري في كتاب الرد على الجهمية من صحيحه في باب قوله لي يصعد الكلم الطيب عن ابن عباس قال بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أخي أعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. حديث إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا عبد الرحمن بن مبارك عن الصاعق بن حزن عن علي بن حكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود قال رجل يا رسول الله ما مقام المحمود قال ذاك يوم ينزل الله على عرشه وذكر الحديث رواه أبو الشيخ الحافظ في كتاب العظمة هو عثمان ضعيف. حديث موسى بن عبيدة أحد الضعفاء عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الله 70,000 حجاب من نور وظلمة ما يسمع نفس شيء من حسن تلك الحجوب إلا زاقت نفسه. أخرجه البيهقي في كتاب الصفة. حديث أبي معاوية حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبل البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا قد بشرتنا فقل لنا عن على هذا الأمر كيف كان، فقال كان الله على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في لوح كل شيء يكون. هذا حديث صحيح قد خرجه البخاري في مواضع. أخبرنا في كتاب أحمد بن سلام عن خليل بن بدر أنبان أبو علي حداد حدثنا أبو نعيم الحافظ أنبان أبو بكر بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو الحارث والراق عن بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسين عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض. أبو الحارث مجهول وبكر واهن وشيخه المصروم تالف والخبر غير صحيح. وعلى باغض الصديق اللعنة أخرجه الحارث في مسنده. أخبرنا سنقر بن عبد الله الحلبي بها أنبأنا عبد اللطيف بن يوسف أنبأنا أبو زرع أنبأنا محمد بن حسين أنبأنا القاسم بن أبي منذر أنبأنا علي بن إبراهيم أنبأنا محمد بن ماجه حدثنا بكر بن خلف حدثني يحيى بن سعيد عن موسى بن أبي عيسى الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه أو أخيه عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. تقدم هذا من طريق ابن نمير. أخبرني ابن علوان أنبانا ابن قدام أنبانا أبو بكر الطريثيثي أنبانا أبو القاسم الطبري أنبانا عيسى بن علي أنبانا البغوي حدثنا علي بن مسلم حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت البناني قال داود عليه السلام يطير الصلاة كان داود عليه السلام يطير الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. إسناده صالح. حديث أبي حذيفة البخاري. أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال سمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى وتسبيح الحيتان فجعل يسبح ويهلل ويقدس ويقول سيدي في السماء مسكنك وفي الأرض قدرتك وعجائبك، سيدي من الجبال أهبطتني وفي البلاد سيرتني وفي الظلمات الثلاث حبستني، لما كان تمام 40 يوما وأصابه الغم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أبو حذيفة كذاب. حديث باطل طويل. يروى عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي سفيان اللهاني عن تميم الداري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعانقة فقال أول من عانق خليل الله إبراهيم سمع صوتا يقدس الله فقصده فإذا هو برجل أهل طوله 18 ذراعا يقدس الله عز وجل فقال له إبراهيم يا شيخ ما ربك قال الذي في السماء قال من رب من في السماء قال الذي في السماء هو رب من في السماء ومن في الأرض وذكر الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ساق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى آثارا وأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم تدل على ما قررناه سابقا من علو الله عز وجل، فهو يكثر من ذكر الأدلة ليبين أن هذه المسألة مسألة قطعية وأنها تضافرت الأدلة على إثبات علو الله عز وجل. وذكر كما ترون أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو باطل وموضوع وكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك. وإنما يذكر مثل هذه الآثار وهذه الأخبار يبين مسألة علو الله عز وجل. والحديث الباطل والموضوع إذا دل على حق فإن الحق حقا، ولو كان الذي ذكر فيه باطلا أو ذكر الحي الذي ذكر فيه باطلا فإنه يبقى ما ذكر فيه من الحق يبقى حق. فذكر هنا أولا حديث محمد بن سعيد كم وقفنا عليه، حديث ابن علوان قال أنبأنا ابن قدامة أخبرنا المعالي ابن صابر أنبأنا أبو القاسم حسين بن أبي العزيز الكتاب حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أنبأنا عمي محمد القاسم، فذكر بإسناده عن أبي حيان عن ثابت أن حسان ثابت أنشد أن سلم قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علا أو فوق السماوات من علو. هذا الأثر إسناده ضعيف، فإن حسان بن أبي ثابت لم يدركه حبن أبي ثابت وحبن هذا منقطع يكون سابقا قطع، لكن معنى هذا الأثر معناه صحيح. فإن حسان رضي الله تعالى عنه قال حقا في هذه الأبيات وقوله شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من علو أي من علو، فهو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه الأبيات قوله رسول الذي فوق السماوات، فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرش سبحانه وتعالى، وهذا قرر في غير موضع. ثم ساق أيضا من طريق عبد الله بن عمر بن أبان أخبر عبد مثله وقال من ربه بدل في دينه، عندما ذكر أن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل أي في من ربه متقبل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل الشاهد من هذه الأبيات هو قوله فوق السماوات بالعلو. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش وهو إن رحمتي سبقت غضبي، الشاهد كتب كتابا عنده فوق العرش، وهذا الكتاب هو من كلام الله عز وجل، وفيه قوله عنده أن الله فوق عرشه، الشاهد كلمة عنده، ففيه إثبات أن الله عز وجل فوق عرشه، وكتب وهو فوق عرشه كتابا فيه أن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، وقوله رحمتي سبقت غضبي هذا من كلام الله عز وجل. وإذا كان هذا من كلام الله عز وجل فهو صفة من صفات سبحانه وتعالى، فيكون أعلى المخلوقات والعرش وما فوق ذلك إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا بنفس الحديث ولفظه إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش أيضا مثل الذي قبله. ثم جاء من طريق أحد رحمتي تغلب غضب من طريق الأعمش عن أبي صالح هريرة، وكلاهما في الصحيح. ثم ساق من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق كتب يده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، هذا الحصل في الصحيحين. ورواية محمد بن عجلان عن أبيه قد أخرج له مسلم بهذا الإسناد، فهو على شرط مسلم وهو حديث جيد، ويغني عنه الذي قبله أن رحمته سبحانه وتعالى غلبت غضبه وسبقت غضبه، وأن هذا الكتاب كتبه بيده سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق ابن السريع عن عبد الله بن رباح عن ابن أبي كعب عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأبين هنا وكل العلم إلى الله، ثم أجاب ما يعلم وهو قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهدأك العلم أبا المنذر، أي أنك من أهل العلم ووفقت في هذه المعرفة في هذا العلم، أن قلت أن آية الكرسي هي أعظم آية. وهذا الحي أصله مسلم دون هذه الزيادة، وزيادته هنا والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، هذه الزيادة هي زيادة شاذة. والمحفوظ في هذا الخبر ما جاء في مسلم أنه قاله ليهنأك العلم أبا المنذر ولم يذكر هذه الزيادة. وهذه الزيادة وإن قلنا بضعفها فإن معناها أيضا ليس بمخالف الأحاديث الصحيحة والنصوص الكثيرة على أن القرآن كلام الله عز وجل، وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وما ينسب إليه إن لها لسانا أن القرآن يتكلم بهذا اللسان، وإنما ثواب هذه الآية وأجر هذه الآية يأتي يوم القيامة له لسان يجادل عن صاحبه وشفتين تجادل عن صاحبه، لأن مثل هذه الأخبار يحتج بها من قال أن القرآن مخلوق، وهذا ليس بصحيح. كما قال أحمد عندما ذكر حديث يأتي القرآن شفيعا لأهله وما شابه هذه الأحاديث، قال المراد بذلك أن يأتي ثوابه وأجره، فهذا الثواب ثواب العمل الصالح بقراءة القرآن وبقراءة الكرسي وهي أعظم، وإذا قرأها المسلم ثواب قراءته يأتي يوم القيامة له لسان وشفتين تقدس الملك أي تقدس ربنا عند ساق العرش. وعلى كل حال نقول أنها زيادة ليست محفوظة وأنها شاذة، والمحفوظة في مسلم حيث زرع عن أبي بن كعب دون ذكر هذه اللفظة، وهذه اللفظة نقول ليس محفوظة. الشاهد من هذا الخبر هو قوله تقدس الملك عند ساق العرش، وكما علمنا وقررنا أن العرش هو أعلى المخلوقات، فيكون تقديس الملك عند ساق العرش أي أن الملك وهو ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهذا محل إجماع. ثم ساق من طريق مالك بن إسماعيل النهدي قال أنبأنا عمر بن زياد عن عبد الملك بن عمير قال جاء حسان ثابت إلى فقال أسمعك يا رسول الله، قال قل حقا، فقال شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من علو، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد، فقال وأن الذي عاد اليهود ابن مريم له عمل من ربه متقبل، وأن أخ الأحقاف إذ يعدلونه يجاهد في ذات الإله ويعدل. والشاهد من هذه الأبيات قوله فوق السماوات من علو، وهذا الأثر كما ذكرنا سابقا واحد مرسل في عبد الملك عمير أيضا أرسل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي لم يلقى هذه القصة ولم يحضرها، فيبقى الحديث أنه مرسل. ثم ساق بالطرق فيها ضعف وقد حس وقد رواها قال قد قال روينا من وجوه الصحاح وكلها ضعيفة سند ضعيفة أن عبد الله بن رواحة مشى ليلة إلى أبت له فنالها أي جامعها وقع عليه وطئها فرأته امرأته فلامته فجحدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. هذا الإسلام هذا الخبر خبر ضعيف وساقه رحمه الله تعالى يبين قوله وفوق العرش رب العالمين وهذا معنى صحيح أن الله فوق عرشه. وأما قصة ابن رواحة مع أبتي ومع زوجتي وأنه قرأ هذه أنشد هذه الأبيات على أنها قرآن فهذا منكر وليس بصحيح عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فهي قصة منكرة ولا تصح عنه رحمه الله تعالى. فقالت امرأته صدق الله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن وهذا لا شك أنه لا يجوز يفعله أن ينسب شيئا من الشعر إلى كلام الله أو تصدق أن هذا هو القرآن فهذا ليس بصعب هذا منكر فهذا الحديث منكر ولا يصح عن أبي عن ابن رواحة وإسناده منقطع ورجاله فيهم ضعفاء. قال الهيثم بن عدي وهو أخباري ضعيف عن عوانة بن الحكم قال لما استخلع الخطاب بن العزيز وفد إليه الشعراء فأقام بابه أياما لا يؤذن لهم إلى أن ذكر بينهم كذاك مر بهم عدي بن أرطاة فدخل عمر فقال الشعراء ببابك يا أمير المؤمنين وسهامهم مسمومة فقال ويحك مالي وللشعراء فقال وسلم قد امتدح فأعطى قد امتدح فأعطى امتدح العباس بن داس السلمي فأعطاه حلة قال وترى من شعره شيئا قال نعم فأنشد عدي بن أرطاة قوله رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق معلما شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما تعالى علوا فوق العرش إلهنا هذا الشاهد تعالى علوا فوق العرش فوق العرش فوق العرش أو تعالى علوا فوق عرش إلهنا تعالى علوا فوق عرش إلهنا ولا أصح فوق عرش إلهي وكان مكان الله أعلى وأعظم تعالى علوا فوق عرش إلهنا فوق عرش إلهي وكان مكان الله أعلى وأعظم وقد تضف أي أن الشاهد تعالى علوا فوق عرش إلى فوق عرش إلهنا أي فوق عرش إلهنا أي فوق العرش ربنا سبحانه وتعالى وكان مكان الله أعلى وأعظم أي أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذه القصة أيضا نقول لا تصح هذه القصة أيضا لا تصح فإن الهيثم العلي ضعيف لكن الشاهد إثبات علو الله عز وجل أنه فوق خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة أبي بن الصلت عندما قال مجد الله فهو للمجد أهل ربنا الله الذي أبسى في السماء في السماء أبسى كبيرا بالبناء العالي الذي سبق الخلق وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا أي مائلة أعناقهم والشاهد منه أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى سوى فوق السماء سريرا شرجعا أي عظيما ما يناله بصر العين عظيما مرتفعا عاليا ترى الملائكة دونه صورا أي مائلة أعناقهم لرفع أبصاره ورؤوسه من السماء. وهذا الخبر خبر وين وصلت في جاء بأسانيد كلها ضعيفة وليس منها شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منقطع كما قال الذهبي وحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبحانه قال صدق آمن شعره وكفر قلبه وهو حديث مرسل. ثم ساق أخبارا أخرى من طريق جابر بن عباس قال عليه رسول الله إذا أنت قبضت من يغسلك وفيما نكفنك الحديث الشاهد هذا الحديث قال فإن أول من يصلي علي رب العالمين من فوق عرشه الشاهد من فوق عرشه وهذا الخبر موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح. وعبارة فوق عرشه نقول هذه لا إشكال فيها وهذا محل إجماع أما أن الله يصلي عليه من فوق عرشه فصلاة الله هي ثناؤه سبحانه وتعالى وتمجيده للعبد الذي يصلي عليه ربنا سبحانه وتعالى. وأما هذا الخبر وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث موضوع وكذب على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق أيضا من طريق أنس أن جبريل عليه السلام قال وعزة أن الله عز وجل قال وعزة وجلاله وحدانية وفاقة خلق إلي واستوى على عرشي وارتفاع بكاري، هذا والخبر استوى على عرشي وارتفاع بكاري، إني لا أستحي من عبدي وأبتي يمشي شيبان في الإسلام. الحديث هذا إسناد أيضا منكر وباطل وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب ما يكون في الموضوعات. والشاهد له قوله وهو عزتي واستواء على عرشي، واستوائي على عرشي وعلو وارتفاع بكاري، وهذا محل إجماع أن الله مستوي على عرشي وفوق بكاري وفوق خلقه وعالي على خلقه سبحانه وتعالى. ثم ساق أيضا من طريق أنس أن الله أوحى لنبي من الأنبياء فما بال العباد يدخلون بيوتي بقلوب غير طاهرة وأيد غير نقية أين أبي يقترون. أيضا هذا الخبر إسناده ضعيف، والشاهد منه قوله وعلوي في ارتفاعي، وأيضا محل إجماع أن الله علي على خلقه مرتفع عليهم سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق صالح البيان عن شعبة الحكم عن مجاهد العباس إن العبد لا يشرف على الحاجة من حاجات الدنيا فيذكره الله من فوق سبع سماوات، فيقول ملائكتي إن عبدي هذا قد يشرف على حاجة، إن فتحت له فتحت له باب الأبواب الدار ولكني أزويها عنه. فيصبح العبد عاض على يقول من سبقني من دهاني وما هي إلا رحمة من رح إلا هي رحمة رحمه الله تعالى بها. هذا أيضا حديث منكر وليس بصحيح، وصالح هذا باطل منكر ثالث، أي من لا يقبل حديث ولا يحتج به. ويبقى أن الشاهد قوله قال من فوقي، يقول هنا من فوقي سبع سماوات فيذكره الله من فوق سبع سماوات، هذا هو الشاهد وهو علو الله عز وجل. وأما الخبر فهو خبر منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق أيضا من طريق عبيد الله بن عبد الله عن يزيد بن صالح بن أبي هريرة أنه سمع قال ما طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. هذا الحال خبر فيه أيضا عبيد الله بن عبد الله هو ضعيف، وله طرق أخرى لا يصح منها شيء كلها ضعيفة، لكن ورد أن بعض يحسن هذه الأخبار ويصححها، لكن يبقى أنه حديث ضعيف. والشاهد منه قوله ينظر نحو العرش، وهذا دليل على علو الله وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم لك حديث الأعمش عن أبي عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر في ذهاب الشمس وأنها تذهب حتى تسجد وأنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وفيه أن الشمس تسجد العرش، وفيه علو إثبات علو الله عز وجل، لأن فوق العرش ربنا سبحانه وتعالى، وهي تأتي حتى تستأذن ربها في خروجها، فيأذن الله لها أن تخرج المشرق حتى إذا جاء يوم الميعاد عند خروج عندما يأمرها الله أن تخرج من المغرب، فتعود من حيث أتت وتخرج وتشرق من المغرب. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب الذي فيه قال حدثه الصادق الناطق رسول رب العالمين وأمير على وحي جبريل ويده على كتفي سمعت إسرافيل سمعت القلم سمعت اللوح يقول سمعت الله من فوق العرش يقول للشيء كن فيكون فلا يبلغ الكاف النون حتى يكون ما يكون. هذا حديث منكر وباطل هو موضوع ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سلسلة منكرة وباطلة، والشاهد منه قوله من فوق العرش. والواجب الأصل أن الذهبي رحمه الله تعالى لا يذكر مثل هذه الأخبار هذه الموضوعات وهذه الأكاذيب، فإنها لا تليق بأن تحتج بها وتذكر في مثل هذه الكتب، وإنما محلها كتب الموضوعات والأباطيل، والنصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة تغني عن مثل هذه الأباطيل ومثل هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث حبان بن سلمة عن عطاء بن سلمة عن سعيد بن عباس قال مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة، وذكر حديث آسية باشطة فرعون آسية باشطة فرعون وهي أنها قالت عندما قالت لبنت فرعون ربي وربك ربي وربك ورب أبيك الله فأحرقها وأحرق أولادها معها، وهو حديث لا بأس به فيه عطاء بن السائب وقد روى عن حباب السلام بعد الاختلاط، فهذا الخبر يعني يقبل التحسين لكن يبقى أن فيه ضعف، وخاصة أن الخبر إنما هو قصة وموعظة فلا يشدد في إسناده فلا يشدد في إسناده. والشاهد قوله ربي وربك الذي في السماء ربي وربك الذي في السماء، ففيها إثبات علو الله عز وجل، وهذا الأمر قد أقر به فرعون لعنه الله عندما أراد أن يبني صرحا لعله يطلع إلى إله موسى، أي صرحا عاليا رفيعا حتى يبلغ السماء فيرى رب موسى عليه السلام، فهذا الخبر وإن كان في إسناده ضعف يسير فإنه مما يحسن. ثم ساق أيضا الطريق من إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن عباس إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا ثم خلق القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الأثر في إبراهيم المهاجر وفيه ضعف يسير ومعناه صحيح. فالله سبحانه وتعالى أول ما خلق العرش ثم بعد ذلك خلق القلم سبحانه وتعالى، فأول المخلوقات هو العرش وبعده القلم، وفيه دليل على أن الله كان على عرش كما قال ابن عباس، وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس في أن رسول الله كان إذا أمطر السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه. لفظة منكبيه هذه ليس في صحيح مسلم، وإن فيه حسر عن شيء من جسده، ففيه أنه حسر شيء من جسده، إما المنكب إما اليد إما شيئا من جسده. فهذا الحديث أصله في مسلم دون زيادة منكبه. وهذا الخبر فيه جعفر بن سليمان، وهذا الخبر يعتبر من مفرداته وهو فيه ضعف، وقد أخرج له مسلم هذا الخبر محتجا به، خاصة أنه في باب الفضائل وفي باب الدعاء، فلا يشدد أيضا في إسناده. والشاهد منه قوله حديث عهد بربه، أي أن المطر نزل من السماء والله في السماء سبحانه وتعالى. ويحتمل معنى آخر في قول عهد بربه، أي أنه الآن خلق فعرف ربه سبحانه وتعالى، فهو يحتمل له معنيان، حديث عهد بربه أي أنه نزل عند الله، والمعنى الآخر أنه الآن خلق فعرف ربه سبحانه وتعالى، فهو حديث بربه، حديث بخلق وعبادة ربه سبحانه وتعالى. فالحديث يصل في مسلم دون زيادة منكبيه. ثم ساق ابن عباس أيضا جاء رجل فقال يا أبا عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. وهذه الأشياء ذكرها هنا، قال أولا أسمع الله يقول أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وفي آية أخرى يقول وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء. فأشكل عليه أنه هنا ذكر السماء خلقت قبل الأرض، وفي الآية الأخرى أنه خلق الأرض قبل السماء. فقال ابن عباس أما الآية الأولى فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم نزل الأرض فدحاها ودحيها وأخرج منها الماء والمرعى. وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى الشاهد من هذا عندما قال ثم نزل ثم استوى إلى السماء فسوى ثم نزل إلى الأرض، فهنا أثبت النزول لا يكون إلا من علو، لا يكون إلا من علو. وهذا الخبر خبر صحيح رجع البخاري، وفيه أن الآية لا تعارض أو الآية لا تعارض بينهما، فالله هو أول ما بدأ خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماوات فسواهن سبع سماوات ثم نزل الأرض فدحاهن في يومين، فأصبحت الأرض خلقت في أربعة أيام والسماوات خلقت في سبعة أيام، ويكون المجموع أنه خلق السماوات كلها في ستة أيام، يومين خلق فيها الأرض ثم استوى السماء في يومين، فخلق أيضا خلق السماوات في يومين ثم نزل الأرض فخلقها في يومين دحاها، فأصبحت الأيام كلها ستة أيام. فيكون الخلق بدأ الخلق بالأرض ثم السماء ثم انتهي بالأرض. وآخر مخلوقات يعني آخر مخلوقات خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الحديث الخبر الصحيح في الشاهد ثم ينزل ربنا ثم استولى السماء ثم نزل إلى الأرض، ففيه إثبات علو الله وفي إثبات نزوله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الأعمش عن أبي صالح هريرة أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، وساق الحديث والشاهد منه قوله فإن ذكر في نفسي ذكرت في نفسي وإن ذكر بلى ذكرت بلى خير منهم ذكرت بلى خير منهم. وهذا يدل على أن الله عز وجل في السماء وأنه عنده الملائكة سبحانه وتعالى الذين هم ملأه سبحانه وتعالى القريبون منه سبحانه وتعالى كحبلة الصور وما شابه ذلك. قال أيضا فيه شاهد وفيه التفريق بين كلام النفس والكلام المسموع، فهو تعالى متكلم بهذا وبهذا، وكلاب النفس ليس بكلاب نفسي، وهذا أيضا ليس، لا نقول أنه كلاب نفسي، لا يسمى كلابا وهو نفسي. وإذا قال هنا فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولم يقل إن تكلمي في نفسه كلمت به في نفسي، وإنما قال ذكرني. فإن حرك لسانه بالذكر في نفسه ولم يرفع صوته بذلك يسمى كلام، ولكنه لا يسمع به إلا نفسه. وهذا قد يقال كلام تكلم فيه، تكلم وأسمع نفسه، لكن لا نقول أنه كلام نفسي. فإذا قال في الحديث إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكر في بلاء ذكرت في بلاء خيرا من البلاء الذي ذكرني فيهم. فلا يسمى الكلام كلام النفسي إلا إذا كان قد تكلم به وحرك لسانه. فإن حرك لسانه بالكلام ولم يسمع إلا نفسه يسمى كلام، أما إذا لم يحرك لسانه ولم يتلفظ فإنه يسمى خاطرة، يسمى حديث نفس ولا يسمى كلام. وهذا الحديث الصحيحين. ثم ذكر أيضا حديث أبي الزبير عبد الله بن الزبير عباد بن عبد الزبير عن أبيها عن أسماء أنها قالت لما كانت ليلة أسري بي يقول صلى الله عليه وسلم انتهيت إلى سدرة المنتهى. والشاهد هذا الخبر قوله انتهيت إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هي في السماء السابعة، في السماء السابعة، ففيه أنه عرج به إلى السماء السابعة، ثم عرج له فيه بعد ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ساق حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن العبد لا يهب بالأمر والتجارة والإبارة حتى يسر له، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، والشاهد نظر إليه من فوق سبع سماوات، ففيه إثبات علو الله، والله يقول فأصرفوه عنه، هذا هو الشاهد. وهذا إسناد لا بأس به، لا بأس به. ثم ساق أيضا المجاهد قيل إن الناس يقول في القدر، قال يكذب بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصرنه، لأنصرنه الله كان على، أو لأنصرنه كذا، تاج نظر، المقصود أنه لئن أخذت بشعر أحدهم لأجذبنه وأسحبنه وأفعل به على التهديد والوعيد، إن الله كان على عرشه. وهذا هو الشاهد، أن الله على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فخلق الخلق فكتبه وكائن إلى يوم القيامة. فالشاهد هذا الخبر هو حديث صحيح أنه كان على عرش سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق عيسى بن هلال عن عبد الله بن عامر في قصة في مكث النطفة في الرحم إلى أن قال ثم عرج بها للرحمن فيقول أخلق يا أحسن الخالقين. الشاهد منه قوله ثم عرج بها للرحمن، ففيها إثبات علو الله أنه فوق خلقه، وفي إسناده ابن لهيعة. ثم ساق أيضا أن بحيث مجاهد عن عبد الله بن عمرو الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعه ذو رحم وصلها. هذا حديث إسناده لا بأس به، وهو يدل على أن العرش هو أعلى المخلوقات وفوق العرش ربنا، والشاهد قوله الرحم معلقة بالعرش. ثم ساق بإسناد ضعيف عن ابن زحر عن ابن زحر عبيد الله بن زهر علي بن يزيد عن علي بن يزيد بن الهادي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة في أنه قال قال أبو أيوب نزل علي وسلم شهرا فارتقبت عمله، فذكر حديث أن أبواب السماء وأبواب تفتح في تلك الساعة فلا ترتج حتى تصلي هذه الصلاة، فأحب أن يصعد مني إلى ربي تلك الساعة خير. قوله فأحب أن يصعد مني إلى ربي، وهذا هو الشاهد يصعد مني إلى ربي، وهو حديث ضعيف، وفيه إثبات علو الله وأن الأعمال الصالحة تصعد إلى ربنا سبحانه. ودليل ذا قوله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم ساق أيضا من طريق سباك عن عبد الله بن عميرة عن ابن عباس بن طلحة، وهو حديث طويل فيه إثبات علو الله عز وجل وأن أعلى المخلوقات والعرش وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى، ويسمى بأحاديث الأوعال، وهو حديث ضعيف فيه علتان، فيه عبد الله بن عميرة وهو مجهول، وفيه الانقطاع بين عبد الله بن عميرة وعباس بن طلحة، فحديث ضعيف. وأيضا الطريق الآخر إسناده ضعيف. والشاهد من هذا الخبر علو الله سبحانه وتعالى خلقه. ثم ساق من طريق آخر أيضا وإسناده كسابقه، وفيه إثبات علو الله. ساق هنا أربع طرق كلها ضعيفة. ثم ساق من طريق شريك بن عبد الله بن أنس مالك في حديث الإسراء قال حتى أتى السماء الدفع استفتح لها، قال حتى أتى السماء السابعة وبها إبراهيم، ثم رفعت إليه سنة ودنا الجبار فتدلى حتى قاب قوسين أو أدنى. هذا الحديث هو فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وإلى سدرة المنتهى. وقد اختلف المفسرون في قوله ثم دنا فتدلى، وما المراد بالتدلي هنا؟ هل هو جبريل عليه السلام أو ربنا سبحانه الذي دنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل دنا إلى ربه وقرب من ربه أو قرب من جبريل عليه السلام؟ والظاهر والله أعلم أن جبريل هو الذي تدلى واقترب من محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى جبريل عبده ما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نثبت أن الله عز وجل على إلى السماء السابعة حتى وصل ربي سبحانه وتعالى. وهذه الخبر وهي قوله ودنا الجبار، هذه من الأخطاء التي أخطأ فيها شريك بن عبد الله بن أبي نمر. فشريك قد أخطأ في هذا الخبر في 10 مواضع ذكرها الحفاظ، ومنها هذا الموضع أنه نسب الدنو والتدلي لربنا سبحانه وتعالى. والصحيح أن الدنو والتدلي لجبريل عليه السلام، هو الذي دنا فتدلى فكان قاب قوس ودنا، هو جبريل عليه السلام وليس ربنا سبحانه وتعالى. وهذا خطأ أخطأ به شريك بن عبد الله بن نمر، وإن كان أخرجه البخاري وأخرج حديثه، ولكن يبقى أن هذه أحد الأحفاظ التي استنكرت عليه رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديثا من حديث النعمان بشير رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه قال بالتسبيحة والتهلية عطفنا حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم لا يزعد الرحمن ما يذكر به. هذا حيث إسناده فيه ضعف للشك في راوي هذا الخبر. والأمر الثاني أن مع الشاهد منه قوله ينعطفن حول العرش، وهذا محل اتفاق أن العرش هو أعلى المخلوقات وأن الله فوق عرش سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا آخر حيث منكر حديث ابن عوف رضي الله تعالى 3 تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد والأمام الرحم، وهذا حيث منكر، ولكن الشاهد من قوله تحت العرش وهذا أن الله فوق عرشه وأن هذا العرش أعلى المخلوقات. ثم ساق من طريق ابن عباس أن المقتول يأتي يوم القيامة بالقاتل ورأسه بيده وأداة تشهد يقول يا ربي قتل هذا حتى يديه من العرش، الشاهد حتى يديه من العرش، وهو يدل على أن الله فوق عرشه سبحانه وأن العرش أعلى المخلوقات، ففيه إثبات علو الله. ثم يؤتى أيضا ذكر نفس الحديث بإسناد فيه انقطاع، وفيه حتى يجتمع العرش يقول يا ربي سل هذا فيما قتلي، وهذا تقرير السابق الخبر الذي قبله أنه فوق أن الله فوق العرش حيث يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وهو في سالم بن جعد إسناده يحسد، حديث إسناده حسد، إسناده حسد. قال هنا حدث مسلم يناق عن سالم بن عمرو يقول جعل الله فوق السماء السابعة الماء، وجعل فوق الماء العرش الذي يسمى يد إن الشمس والقمر لا يعلمان أنهم سيصيران إلى النار يوم القيامة. هذا الحديث موقوف وإسناده لا بأس، إسناده في عطاء بن السائب وقد سمع منه بعد الاختلاط روح بن عبادة، لكن الحديث يبقى أنه لا بأس به. قال أيضا حديث نهي عن في إسناد عن معاذ الجبل كلمتان من قال لم يكن لها داهية دون العرش والأخرى تبلى ما بين سنر لا إله إلا الله أكبر والله أكبر. الشاهد لم يكن لها داهية دون العرش، أي أنها تصعد إلى العرش وهي كلمة لا إله إلا الله والله أكبر. وهذا خبر سنده ضعيف، لكن معناه أن العرش هو أعلى المخلوقات وأن فوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. نقف على الحديث 114 والله تعالى أعلم.